Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'du fa hadha huwa al majlis al 61 fi sharh nuzhat al nazar fi sharh nukhbat al fikr fi mustalah ahli al athar lil hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala wa kana hadha al majlis fi laylat al thulatha al 11 min shahr safar lil 39 ba'd al 104 wal 1000. قال رحمه الله تعالى ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنا لئلا يظن أنه آخر ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد أو كثرت نعوته وألقابه ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، فهذا نوع جديد من أنواع علوم الحديث. فعلوم الحديث مقسمة إلى أنواع، وهذا نوع من هذه الأنواع، وما يعرف بنوع الكنى أو بباب الكنى. وفائدة هذا الباب كما بيّن الحافظ رحمه الله تعالى هو أن تميز بين الرواة، حيث قد تأتي كنية راوي من الرواة موافقة لكنية راو آخر في الإسناد نفسه، فيختلط الراويان، فلا تدري هل هذه كنية هذا الراوي أم ذاك. فهذا يحتاج إلى أن تعرف اسمه، وقد يعني يميز بينهما بالاسم، أو يميز بينهما بالنسب، أو يميز بينهما باسم الأب، إلى آخر صور التمييز. فلذلك صنف أهل الحديث المصنفات في الكنى، ومن أشهر هذه المصنفات كتاب الكنى لابن عبد البر رحمه الله تعالى، ومن قبله كتاب الكنى لأبي أحمد الحاكم الكبير الذي حققه الشيخ الفاضل يوسف الدخيل رحمه الله تعالى، وحصل به على رسالة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية. واختصر كتاب أبي أحمد الحاكم الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، وكذلك الذهبي في المقتنى في سرد أسماء الكنى اختصر كتاب أبي أحمد الحاكم. ومن أوائل المصنفات التي صنفت في هذا الباب هو كتاب الكنى للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكتاب الكنى للإمام مسلم رحمه الله. وكما قال محمد ابن كمال الشموني في كتابه نتيجة النظر في نخبة الفكر، في التعليق على كلام الحافظ في النخبة في هذا الفصل، من المهم في علم الحديث معرفة كنى ذوي الأسماء ومعرفة أسماء ذوي الكنى. فطلب العلم على أن يعرف الكنى ويعرف أسماء ذوي الكنى، كنى ذوي الأسماء وأسماء ذوي الكنى. فإن الراوي قد يورد مرة بكنيته ومرة باسمه ومرة بهما، فيظن من لا معرفة له التعدد. إذا ورد اسم الراوي باسمه ثم ورد في إسناد آخر بكنيته، فمن لم يعرف أن هذه الكنية هي كنية هذا الاسم ظن أن هذا يختلف عن هذا، خاصة إذا كان الراوي مشهورا بكنيته ثم جاء ذكره مرة باسمه الغير مشتهر به، فهنا يحدث الاختلاط. فمن أشهر الكنى كنية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ففي الغالب العام هو لا يعني يرد في إسناده إلا بكنيته أبو بكر، وقلما أن يرد باسمه، واسمه يعني على الراجح عبد الله، عبد الله ابن عثمان رضي الله عنه، واسم أبيه عثمان. واشتهر أيضا بلقب عتيق، وقد جاء في هذا حديث يعني ينظر فيه، والذي يحضرني لأنه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أطلق عليه اسم عتيق أو لقب عتيق حيث عتق من النار رضي الله عنه. ففي الغالب العام يرد أبو بكر في الأسانيد بالكنية، وقلما أن يرد باسمه عبد الله. وقد يشتهر الراوي بكنية ويختلف في اسمه على عدة أسماء، نحو أبي هريرة رضي الله عنه، فكنيته أبو هريرة لا اختلاف بذلك، لكن اختلف في اسمه على قرابة 30 قولا كما نقل هذا النووي، ولكن الراجح والأشهر أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. فتقريبا ما يعني قلما أو نادرا أو لعله ما ورد أنه جاء ذكره بالاسم في الإسناد، ما يأتي غالبا بكنيته، لكن لو سلمنا أنه جاء مرة بالاسم باسمه الراجح هذا هو المشهور عبد الرحمن بن صخر، إذا لم يكن طالب لم يعرف أن اسم أبي هريرة المشهور أو الراجح عبد الرحمن بن صخر فيظن أن هذا يختلف عن أبي هريرة. فهذه فائدة معرفة الكنى وأسماء الكنى، كنى الأسماء وأسماء الكنى. نعم. ثم أشار إلى تصنيف أبي أحمد الحاكم الذي ذكرناه، وهو شيخ أبي عبد الله الحاكم. فأبو أحمد الحاكم يسمى بالحاكم الكبير تفرقة بينه أو تمييزا له عن أبي عبد الله الحاكم المعروف ابن البيع وهو صاحب المستدرك. صاحب المستدرك. نعم. قال وقد صنف في ذلك جماعة، وأجل تصنيف فيه مصنف أبي أحمد الحاكم. نعم صدق في هذا. نعم. وذلك على أقسام، أحدهم من اشتهر باسمه دون كنيته، ثم ذكر أمثلة كطلحة ابن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي، في آخرين كنية كل واحد منهم أبو محمد، ولكن اشتهروا بأسمائهم لم يشتهروا بكناهم. فهنا عرف طلحة أن اسمه طلحة بن عبيد الله، وقلما من يعرف أن كنيته أبو محمد، وكذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وكالزبير بن العوام والحسين بن علي وحذيفة وسلمان وجابر رضي الله عنهم أجمعين، في آخرين كنوا بأبي عبد الله، كنوا كنيتهم أبو عبد الله. نعم. عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر كنيتهما أبو عبد الرحمن، هذا لعله قد يكون أشهر. نعم. والنوع الثاني أو الصورة الثانية، من اشتهر بكنيته دون اسمه. الأول من اشتهر باسمه دون كنيته، الثاني من اشتهر بكنيته دون اسمه. ضربنا مثالا بأبي بكر رضي الله عنه، هنا ضرب مثالا بأبي الضحى مسلم ابن صبيح. نعم. وأبي إدريس الخولاني عائذ الله، وأبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، وخلق لا يحصون. نعم. أمثلة كثيرة. والثالث من اختلف في كنيته دون اسمه، يعني اسمه ليس في اختلاف لكن الكنية اختلف فيها، كأسامة بن زيد اختلف في كنيته، فقيل أبو زيد وقيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو خارجة إلى آخره، وكأبي بن كعب رضي الله عنه أيضا اختلف في كنيته، فقيل كنيته أبو المنذر، وهذا هو المشهور والراجح، هو الذي جاء ذكره في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهنك العلم يا أبا المنذر. وقيل أبو الطفيل، ولكن الحديث اختلاف. الرابع من اختلف في اسمه دون كنيته. كأبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قد ذكرنا هذا الاختلاف أشرنا له. والخامس من اختلف في كنيته واسمه معا، يعني كلاهما اختلف فيه، نحو سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسفينة هو لقب له ليس اسما، واسمه عمير، وقيل صالح، وقيل مهران، فاختلف في اسمه على ثلاثة أسماء. وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البختري. سفينة، سفينة راوي حديثه الخلافة 30 سنة، الحديث المشهور. والسادس من علمت كنيته واسمه معا ولم يقع في واحد منهما خلاف، يعني هذا لا اختلاف في اسمه ولا في كنيته، يعني مشهور باسمه وبكنيته لا يختلف فيهما. ضرب أمثلة نحو أئمة المذاهب، ضرب أمثلة بأئمة المذاهب، أبي حنيفة النعمان كنيته معروفة مشهورة، واسمه معروف النعمان ابن ثابت لم يختلف فيه. الشافعي كنيته أبو عبد الله واسمه محمد بن إدريس الشافعي لم يختلف فيه. أحمد بن حنبل كنيته أبو عبد الله واسمه أحمد بن حنبل. مالك بن أنس وكنيته أبو عبد الله إلى آخره. نعم. طيب، ثم قال نحو أئمة المذاهب أبي حنيفة النعمان وأبي عبد الله سفيان الثوري ومالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن محمد بن حنبل. نعم، ولم يتعرض لكلاهم ونحن ذكرناها له. نعم. طيب، ثم قال في التعليق على قول الحافظ ومن اسمه كنيته، من المهم معرفة من اسمه كنيته. وهو قسمان، من لا كنية له غير هذه التي هي اسمه، يعني كنيته واسمه سواء، مثال أبو بلال الأشعري، وأبو حسين ابن يحيى الرازي، فقد قال كل منهما اسمي وكنيتي واحد، وكذا قال أبو بكر ابن عياش، قال ليس لي اسم غير أبي بكر، فأبو بكر اسمه أبو بكر، وهذا يعد اسما ليس كنية. نعم. وصحح ابن الصلاح أن اسمه كنيته، أن اسمه كنيته. وصحح أبو زرعة أن اسمه شعبة، اختلف يعني في ذلك. نعم. وثاني هما من له كنية غير اسمه الذي هو كنية له، مثاله أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم من التابعين المعروف الأنصاري، اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد، اشتهر باسمه الذي هو كنية، اشتهر باسمه الذي هو كنية، أبو بكر ابن محمد وكنيته أبو محمد، يعني أبو بكر ليس كنية له إنما هو اسم، وأما كنيته أبو محمد. وكذلك أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث وأحد فقهاء المدينة السبعة، أيضا اسمه أبو بكر ليست كنية له. نعم. واسمه نعم كنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن. وذكر الخطيب أنه لا نظير لهذين الاسمين في ذلك، أن يوجد أن يكون له اسم هو كنية وكنيته تختلف عن اسمه الذي هو كنية، يعني اسمه أبو بكر لكن ليست كنية له، وأما كنيته أبو محمد لو ابن حزم ابن محمد ابن حزم، اسمه أبو نعم اسمه أبو بكر كذلك اللي هو ابن عبد الرحمن بن الحارث من فقهاء المدينة السبعة، وكنيته أبو عبد الرحمن، فكأن الخطيب قال أنه لا نظير لهذين الاسمين. نعم. وقال ابن الصلاح وقد قيل إنه لا كنية لابن حزم غير نعم غير الكنية التي يسموه. نعم. طيب. ثم قال في قول الحافظ: ومن كثرت كناه أو نعوته. قال: من المهم أيضا معرفة من كثرت كناه أو كثرت نعوته. وفن تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس. هذا باب مهم بلا شك. مثال من كثرت كناه: عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريش، كني بأبي الوليد وبأبي خالد. وكان يقال لمنصور بن عبد المنعم الفراوي ذو الكنى، لأن له ثلاث، نعم، لأن له ثلاثة كنى، وهي أبو بكر وأبو القاسم وأبو الفتح. ومثال من كثرت نعوته: سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة، هو سالم أبو عبد الله المديني، وسالم مولى مالك بن أوس، وسالم مولى شداد بن الهاد. هذه كلها نعوت اشتهر بها سالم. فإذا جاءت هذه النعوت في الأسانيد اختلط الأمر، وقد يستخدم هذا المدلس إن أراد أن يدلس هذا الراوي حتى لا يعرف، يذكر له نعتا ليس مشهورا به، وقد يكون ثابتا لكنه لم يشتهر بهذا النعت حتى يعمي أمره عليه، على الباحث، على من ينظر في الإسناد. طيب، في آخر مقال، نعم، طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى: ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال: أخبرنا ابن إسحاق، فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق. نعم، هذا نوع في هذا الفن، من وافقت كنيته اسم أبيه. فأبو إسحاق كنيته أبو إسحاق، واسم أبيه إسحاق. فهذا معنى وافقت كنيته اسم أبيه. وقد صنف في هذا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى جزءا في من وافقت كنيته اسم أبيه، وانتخب منه علاء الدين مغلطاي، انتخب من كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. واسمه أو تتمة اسم كتاب الخطيب: من وافقت كنيته اسم أبيه مما لا يؤمن وقوع الخطأ فيه. من وافقت كنيته اسم أبيه مما لا يؤمن وقوع الخطأ فيه. وقد طبع هذا لتحقيق ماسم الجوابرة لما ترى الإمام محمد بن سعود. نذكر أمثلة مما انتخبه على الدين مغلطاي. فبدأ بحرف الألف، حيث قال في مقدمته قبل حرف الألف: فإني ذاكر بحمد الله ومعونته جميع التراجم التي اشتمل عليها كتاب الحافظ أبي بكر. من الحافظ أبو بكر؟ كنيته أبو بكر، اشتهر به، هو اشتهر بالخطيب، واشتهر كذلك بكنيته أبو بكر الخطيب البغدادي. ما اسمه؟ أحسنت، أحمد ابن علي ابن ثابت، نعم رحمه الله، الذي اشتمل عليه كتاب الحافظ أبي بكر المسمى من وافقت كنيته اسم أبيه مما لا يؤمن وقوع الخطأ فيه، من غير تطويل ممل ولا إجحاف مقل. نعم. ثم ذكر في أول حرف الألف وفي أول باب الألف: إبراهيم ابن إسماعيل، وإبراهيم أبو إسماعيل. قال: الأول كثير والثاني خمسة، ثم ذكره أشار إليهم. نعم. وقد عد المحقق الأسماء التي ذكرها أو انتخبها مغلطاي فبلغت ثمانية وثلاثين بعد المائتين من الكنى التي وافقت الذي وافق كنيته اسم أبيه. وهناك أيضا مصنف لأبي الفتح الأزدي من وافق اسمه اسم أبيه ومن وافق اسمه كنية أبيه فالثاني هذا عكس عكس التصنيف اللي هي الخطيب، من وافق اسمه كنية أبيه، أما مصنف القديم من وافقت كنيته اسم أبيه فهذا أيضا يعني يدخل في هذا الباب. ونذكر أيضا أمثلة يسيرة مما ذكره أبو الفتح الأزدي، وكلاهما طبع في كتاب واحد. فبدأ أبو الفتح الأزدي مصنفه بالحجاج ابن الحجاج الأسلمي في من وافق اسمه اسم أبيه، اسمه الحجاج واسمه أبيه ليه؟ الحجاج، الحجاج ابن الحجاج الأسلمي، وعبد الله ابن عبد الله الأموي، ويعني من الصحابة المشهورين أوس ابن أوس الثقفي معروف راوي حديث الصلاة عليه على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أصحاب السنن الأربع وأحمد ومسنده في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قالوا كيف نصلي عليك وقد أرمت يا رسول الله، روى الحديث أوس ابن أوس الثقفي. وكذلك هند ابن هند ابن أبي هالة، تعرفون من هو روى أي حديث؟ الحديث الذي في أول شمائل الترمذي في صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وإن كانت بعض يعني مفردات الحديث قد صحت من وجه آخر، لكنه اشتهر به. وعدي بن عدي وهارون بن هارون والوليد بن الوليد الأخيره. نعم. وأما من وافق اسمه كنية أبيه استفتحه بسنان ابن أبي سنان، سنان ابن أبي سنان اسمه سنان، وكنية أبيه أبو سنان. نعم. صبرة ابن أبي صبرة معروف له صحبة صبرة ابن أبي صبرة، وعامر ابن أبي عامر اللي هو أبوه أبو عامر الأشعري الصحابي المعروف وأرقم ابن أبي أرقم من التابعين، وواقد ابن أبي واقد الليثي من الصحابة، واقد ابن أبي واقد، واقد اسمه وكنية أبيه أبو واقد. فهذا باب كما قال لطيف يحسن بطلب العلم أن يعني ينتقي أمثلة منه يعني يستحضرها أو يستذكرها. وطبعا بلا شك المحدث أو عالم الحديث المتصدي للأسانيد عليه أن يكون حذرا في هذا الباب لأنه مما يقع فيه الخطل والخلل، وقد لا يسلم منه أحد مهما كان. ولذلك صنفت فيه المصنفات. تفضل. قال رحمه الله تعالى: أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. نعم. وهذا يعني يشبه الذي قبله، هنا يتعلق به بالزوجة، من وافقت كنيته كنية زوجته أبو أيوب الأنصاري كنية زوجته أم أيوب رضي الله عنهما. وهنا ذكر الشموني أيضا أبا سلمة عبد الله بن عبد ابن عبد الأسد ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، برة بنت عبد المطلب زوجته أم سلمة، نعم أم سلمة الصحابية المشهورة رضي الله عنها، واسمها على الصحيح هند، هند، وكنيتها أم سلمة، وكنيت واسم زوجها إيه، وكنية زوجها أبو سلمة، نعم. فهذا من وافقت كنيات هذا من وافقت كنيته، نعم كنية زوجته، نعم. ثم ذكر أو وافق اسم شيخي اسم أبيه، قرأت هذا إلى آخره، نعم. فالربيع بن أنس هذا يروي عن أنس رضي الله عنه، عن أنس بن مالك، فقد يظن الظان إذا قرأ هذا أن أنسا أبوه وليس أبا له، فإذا لم يعرف الباحث أو المشتغل بعلم الحديث هذه الدقائق قد يخطئ، لذلك هذه فائدة دراسة علم المصطلح حتى تكون على أرض الراسخة في البحث. طيب اقرأ. قال رحمه الله: ومعرفة من نسب إلى غير أبيه، كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو، أو نسب إلى أمه كابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا كان يقول الشافعي رحمه الله تعالى: أنباءنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية. نعم. ومن هذا الباب كذلك ابن ماجة، ابن ماجة رحمه الله تعالى اشتهر بنسبته إلى أمه، فماجة أمه، وماجة تكتب بالهاء، الهاء المجردة ليست بالتاء المربوطة، ابن ماجة، ولكن اسمه إيه؟ عبد الله، عبد الله ابن يزيد القزويني راوي السنن المعروف، فهذا أيضا ينبغي أن ينتبه إليه. تفضل. قال رحمه الله: أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، كالحذاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم. نعم. يعني قد يشتهر الراوي بنسبة إلى صنعة معينة فيظن أنه كان يشتغل بهذه الصنعة، وإنما اشتهر بها لعلة أخرى ليس من باب أنه كان يشتغل بهذه الصنعة. هناك من صنف في الصنائع ورتب عليه على حروف المعجم، ثم اشتهر بصنعته. نعم. تفضل. قال رحمه الله: وكسليمان التيمي لم يكن من بني تيم ولكن نزل فيهم. نعم. وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. نعم. طيب اقرأ. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد يقع أكثر من ذلك، وهو من فروع المسلسل. من فروع المسلسل. نعم. نعم، يعني الآن قد يتسلسل الاسم في اسم الأب واسم الجد، فيحدث إشكال بلا شك، يحدث إشكال عند الناظر أو عند الباحث. الحسن ابن الحسن ابن الحسن، فقد يسقط اسم منهم، فإذا سقط اسم صار الابن هو الأب، وصار الأب هو الجد، فيحدث اختلاط، وهذا إنما يعرف بالطبقات، بطبقة هذا الراوي، هل هو في هذه الطبقة روى عن فلان؟ هنا يدرك الباحث الخطأ في الإسناد. نعم. يعني هذا من أمثلة مشهورة، أبو الوليد ابن رشد، المشهور. فهناك أبو الوليد الجد وأبو الوليد الحفيد، وكلاهما كنيته أيضا أبو الوليد، وكلاهما اشتهر بابن رشد، ولكن يفرق بينهما بذلك، يقال ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد. نعم، ابن رشد الحفيد هو صاحب ايه؟ الكتاب المشهور من كتب المالكية، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وأما أبو رشد الجد هو صاحب كتاب البيان والتحصيل الذي صنفه على المستخرجة، المستخرجة في فقه الإمام مالك، التي تنسب إلى العتبي أو التي من تصنيف العتبي في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى. طيب ماشي أكمل. قال رحمه الله: أو يتفق، نعم، قال رحمه الله: وقد يتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب فصاعدا، كأبي اليمن الكندي وهو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن. أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا. نعم، على المنوال نفسه. نعم، كما ذكر عمران الأول يعرف بالقصير، والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث ابن حسين الصحابي رضي الله عنه. وكسليمان عن سليمان عن سليمان الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني، معروف صاحب المعاجم الثلاثة. نعم، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. نعم. وقد يقع ذلك للراوي وشيخه معا، كأبي العلاء الهمداني العطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأصفهاني الحداد. وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفق في ذلك وافترق في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. وقد صنف فيه أبو موسى المدني جزءا حافلا. وهذا باب واسع كما قال لا نهاية له، بحر لا ساحل له، فطالب العلم يأخذ منه ما تيسر مما ينتفع به في بحثه ودراسته. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.